السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن القيم رحمه الله: تزيان الدنيا لعلي. فقال الفقهاء ثلاثة لا رجعة لي فيه، وكان التكفير واحدة للسنة، لكنه جمع ثلاثة لئلا يتصور للهوى جواز مراجعة، وهي صحيح وقطع مستريح في المكان من المحلل، كيف هو أحد رواة الحديث لعن الله محلل. لا أكمل أكمل. قال: ما في هذه الباب موضع قلوة، فارتحل في نفسك، لا بد أن تجذبك الجوارح فعرفها وكن منها على الحذر، لا تضرك الشوارح إذا خلوت منها وأنت فيها. ولا تضرك أي نعم، ولا تضرك الشوارح إذا خلوت منها وأنت فيها. نور الحق أضوى من الشمس، فأحب لصفافيش المصادر أن تعشو عنه. الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تزينت الدنيا لعلي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. لأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فلا يملك رجعتها، وإنما تبت منه أو تبت منه، ثم إذا أراد أن يتزوجها لا بد أن تكون قد تزوجت بغيره، ثم طلقت من غير مواطأة بين الرجل والمرأة على تحليلها لزوجها الأول. يقول: وكان التكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث، أي السنة للإنسان يطلق طلقة واحدة، ثم إذا بدا له أن يمسك راجعها، وإن بدا له أن يسرح تركها حتى تنقضي عدتها، ثم هو بالخيار بعد ذلك. فإن أراد أن يطلقها طلقها مستقبلة العدة، وهكذا. يقول: فهو طلق ثلاث تطليقات، وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاثة لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة، أي لئلا تميل نفسه إلى المراجعة مرة أخرى. قال: ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، والمحلل يحل المرأة لزوجها، ولكنه لا بد أن يذوق وسيلتها وتذوق وسيلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالطبع السليم يأنف من هذا. وهذا الأثر الذي أخذ منه الإمام ابن القيم هذه الفائدة ذكره ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، وهو وصف لعلي رضي الله عنه، وصفه به ضرار بن ضمرة في حضرة معاوية رضي الله عنه قال فيه: وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه وغارت نجومه وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم، يعني اللذيذ، ويبكي بكاء الحزين، وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، أبي تعرضت أم لي تشوفت؟ هيهات هيهات غري غيري، قد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. يبقى إذن هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله كلمات لعلي رضي الله عنه رويت عنه، ولا يضر صح إسنادها أم لا، لأنها كلمات في الزهد وفي ترقيق القلب، وأصله موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما تزيلت الدنيا لعلي رضي الله عنه عندما صار أميرا للمؤمنين، فصار يملك أمر الناس، وهذا من أخطر المناصب أن يلي المرء أمر العامة وتكون له الكلمة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة ملكا كذابا، وجاء في تعليله أن هذا الملك ملك رقاب الناس وملك أمرهم، وإذا قال سمع له، فما الذي يدعوه إلى الكذب؟ وما الذي يدعوه إلى المخالفة؟ لماذا يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ ولماذا يكذب وهو لا يحاسبه أحد من رعيته، ولا يملك أحد من رعيته أن يحاسبه؟ فالذي يدعو الإنسان للكذب في الغالب الخوف، أو بحثا عن مصلحة راجحة في ظنه ونحو ذلك. لكن ما الذي يخيف هذا الملك؟ فعلي رضي الله عنه صار أميرا للمؤمنين، فهو الذي يسير الجن، وهو الذي يولي الولاة، وهو الذي يجمع الصدقات، وهو وهو. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة، وفتنة لا ينجو منها إلا من أنجاه الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لدين المرء من حرصه على المال والشرف. يعني إن حرص المرء على المال والشرف يذهبان بدينه ويفسدانه أشد مما يفسد الذئبان الجائعان إذا أرسلا في زريبة فيها غنم، فإنهما لا شك سيفسدان فيها إفسادا عظيما. فالشرف والحرص عليه والجاه والرياسة هذه فتنة عظيمة. فعلي رضي الله عنه تزينت له الدنيا، والتزيين هو التحسين، تزيين الشيء تحسينه، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. واختلف المفسرون هذه الزينة هل زينها الشيطان أم أن الله عز وجل زينها للعباد فتنة لهم، كما قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فعلي رضي الله عنه يقول الإمام ابن الجوزي وينقل عنه الإمام ابن القيم، والملاحظ أن ابن القيم رحمه الله كان على اطلاع واسع لكتب ابن الجوزي، أنه كثيرا ما ينقل من كتبه فوائد، وأحيانا ينقلها بلفظها وأحيانا ينقلها بمعناها. الشاهد أن علي رضي الله عنه لما تزينت له الدنيا لم تفتنه، وإنما انتبه إلى ما فيها من الفتنة فطلقها ثلاثة. فكأنه يقول لك: هذا علي رضي الله عنه، فأين أنت من علي رضي الله عنه؟ وعلي صار أميرا للمؤمنين وأنت ما زلت في الرعية، وإن كنت أميرا للمؤمنين في يوم من الأيام فلن تكون مثل علي رضي الله عنه الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه وذكر من مناقبه الكثير والكثير، وهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين بإجماع أهل السنة والجماعة. فإذن هذه الفائدة في التزهيد في الدنيا والتخويف من زهرتها، لأن الإنسان لا يملك قلبه أن يتقلب، ولا يملك كذلك لنفسه أن تنساق وراء زهرة الدنيا. والله عز وجل أكثر من الآيات التي فيها الحث على الزهد في الدنيا وعلى ذم الدنيا وعلى الاغترار بها، وهي آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، كالآيات التي ذكرناها، ومنها قوله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا زينة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال الله عز وجل في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وإن كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وإن كأنه لا يفلح الكافرون. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعلو في الأرض إنما يكون بعلو المنزلة عن طريق الجاه والرياسة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي ولا يريدون فسادا في الأرض. وقال مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وغير ذلك من الآيات. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من جهة العالية والناس كنفتا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جديا أسكا فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فسكت القوم، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه. فقال: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تعريف الزهد على أقوال، فمنهم من صحح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله عز وجل، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. ولكن هذا لا يصح، والصواب أنه موقوف على بعض التابعين، وهو أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان يقول هذا الأثر بلفظه. وزاد يونس ابن ميسرة: وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ولذلك قال العلماء: الزهد يفسر بثلاثة أشياء، وهذه الأشياء كلها من أعمال القلب بهذا الأثر. يعني الزهادة أن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق مما في يدك، هذه واحدة. والثانية: إذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. فالأولى وهي أن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق مما في يدك، وهذا هو اليقين. الإنسان يكون عنده قوة يقين ويكون واثقا فيما عند الله عز وجل له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد، وهو الذي قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.